بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الجزء الثاني من هذا الحوار مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تعالى، بالنسبة لفصل الصيف رمضان بإذن الله تبارك وتعالى يكون أيضا في فصل الصيف، فهل يختلف ثواب الصيام في الصيف عنه في الشتاء؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع: إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر في العبادة إنما يكون على قدر النفقة التي تنفق، يعني من المال، وعلى قدر النصب، يعني التعب الذي يلقاه الإنسان في العبادة وفي الطاعة. ولكن ينبغي أن نلفت النظر إلى أنه ليس المقصود من العباد أن يحصلوا المشقة في العبادة. الأجر المترتب والثواب المترتب على المشقة هو أجر مترتب على مشقة تنشأ من العبادة. العبادة فيها نوع تكليف ومشقة، لا بد أن يكون هناك نوع من المشقة، أي عمل لا بد أن يكون فيه نوع من المشقة، لكنها مشقة محتملة وواقعة تحت قدرة العبد. إذا خرجت عن قدرته لا يكلف بها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. فبين أن اليسر موجود في هذه الشريعة، والحرج مرفوع في هذه الشريعة أيضا، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فلكن أي عمل لابد أن يكون فيه نوع من المشقة، لكنها مشقة محتملة. والشارع إنما شرع هذه العبادات التي فيها نوع من المشقة إنما هي لسعادة البشرية، لسعادة الناس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القتال فيه بذل للنفس والمهج، وفيه بذل للأموال، وفيه إتلاف ربما للديار وللعباد، لكن الثواب المترتب عليه في الدنيا والآخرة ثواب كبير. الثواب المترتب في الدنيا هو يعني أولا تعبيد الناس لله، وهذا من أعظم المثوبة. ثانيا ما يكون من الغنائم. ثالثا ما يكون من النصر والظفر والهيمنة والسيطرة يعني في الأرض والتمكين، وهذا كله لا يعني مترتب عليه سعادة للبشرية في الحياة الدنيا، لأن أهل الصلاح هم الذين يسودون في الأرض. ثم ما يكون في الآخرة فإنه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني إذا نال العبد الشهادة أو لم ينل الشهادة وقاتل في سبيل الله، فإنه على كل حال له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالمشقة الموجودة في العبادة بالنسبة للأجر المترتب عليها لا تذكر المشقة، يعني مشقة تكاد تكون معدومة. فالذي نريد أن ننبه عليه كما ذكرنا أن المشقة المأجور عليها هي المشقة الناشئة عن العبادة، وليس التي يتكلفها الإنسان. يعني لو أن إنسان صائم، أن إنسانا صائما في يوم شديد الحر، في يوم شديد الحر، ثم أغلق المكيف والمروحة وقال: أتحمل شدة الحرارة، هذا غير مطلوب وغير مأجور عليه، هذا غير مطلوب وغير مأجور عليه، لأنه يحدث لنفسه المشقة، إن هنا يحدث لنفسه المشق. لكن لو لم يكن عنده مكيف ولا مروحة وكذا واشتد عليه الحر هنا يؤجر، إنه ما عنده ما يدفع عنه مثل هذه الأشياء، وهو يتحمل الصيام مع المشق. فربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نجلب المشقة لأنفسنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل واقف في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، يعني اسمه كنيته أبو إسرائيل، نذر أن يبقى في الشمس ولا يستظل، وأن يقوم ولا يجلس، أن يقوم ولا يجلس، وأن يصوم وأن لا يتكلم. يعني هذا نذره، النذر الوفاء به واجب، فنذر أن يبقى في الشمس، ونذر أن لا يجلس، ونذر أن لا يتكلم، ونذر أن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليجلس، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. أما الصوم فيتم لأنه مشروع، أما الامتناع عن الكلام، امتناع عن الكلام تعبدا فهذا غير مشروع، الامتناع عن الجلوس تعبدا هذا غير مشروع، البقاء في الشمس تعبدا هذا غير مشروع. ولذلك هذا يريد أن يصوم ويحدث لنفسه مشقة، يحدث لنفسه مشقة مع الصيام لكي يبلغ أجر، هذا ما يحصل أجر، لا يحصل أجر على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل محمولا على ولديه يخط برجليه في الأرض، لا مشلول لا يستطيع المشي، فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا، يعني هو أصلا مشلول ما يستطيع المشي، فمحمول على ولديه وبيخط برجليه في الأرض ما يقدرش يمشي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليركب، إن الله عن عذاب هذا لنفسه لغني، إن الله عن عذاب هذا لنفسه لغني. فعندما نتحدث عن المشقة أو التعب أو النصب نتحدث عن مشقة ناشئة من العبادة نفسها، مشقة ناشئة من العبادة نفسها، وليست مشقة يحدثها العبد لنفسه مع العبادة، وليست مشقة يحدثها العبد لنفسه مع العبادة. هذه قاعدة مهمة لابد من فهم هذه العبادة، لأن بعض الناس قد يكلف نفسه ما لا يؤمر به، يقول لك كي يعظم الأجر وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حتى طاف راكبا وسعى راكبا صلى الله عليه وسلم، فهذا كله لرفع الحرج عن هذه الأمة. أما الصيام في الصيف فهو يختلف عن الصيام في غيره من الأوقات، لأنه كلما كانت العبادة فيها مشقة، يعني مشقة ناشئة عنها، كلما كان الأجر عليها عظيم، كلما كان الأجر عليها عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك، يعني على قدر التعب، على قدر النفقة وعلى قدر التعب. كلما أتعب الإنسان نفسه لله، أتعب نفسه لله تعبا ناشئا عن العبادة، تعبا ناشئا عن إيه؟ عن العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى ترم قدماه، حتى تتورم، فهذا ناشئ عن الإيه؟ ناشئ عن العبادة. الصائم تفوح من فمه رائحة كريهة بعد الظهر، تفوح من الصائم رائحة رائحة كريهة، هذه مشقة تلحق بالإنسان، هذه نوع مشقة يلحق بالإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الصيام لي وأنا أجزي به. إذن المشقة الحاصلة من الرائحة الكريهة عليها أجر، فما بالك من المشقة الناشئة عن طول وقت الصيام، يعني الوقت من الفجر إلى المغرب في الصيف وقت طويل، ولما يأتي في الصيف يكون شديد الحرارة والعطش والظمأ يلحق بالإنسان، فهو يتحمل تحمل لا يتحمله في الشتاء. ولذلك سمي الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يعني الغنيمة التي تحدث بغير قتال، الغنيمة الباردة هي الغنيمة التي تحدث بغير قتال. وسمي الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة لأنه صوم تحصل على أجر فيه بغير كلفة ولا مشقة، بغير كلفة ولا مشقة. النهار قصير والجو بارد، ما يحتاج إنسان، ما يضمأ الإنسان ولا شيء من هذا، ولذلك تجد أنه يتحمل في الشتاء ما لا يتحمله في الصيف. والشتاء والصيام في الصيف نقول عليه أجر كثير كبير يعني، ولذلك كان السلف يتحرون الأيام شديدة الحرارة فيصومونها يعني لتحصيل الأجر العظيم، لتحصيل الأجر العظيم. فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى عند موته، فظنوا أنه يبكي جزعا يعني من الموت، فقالوا له في ذلك، فقال إنما أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء الباردة ومزاحمة العلماء بالركب. الذي أبكي أني أحرم، سأموت وأحرم من عبادات كنت أتمتع بها، منها الصيام في الأيام شديدة الحر. إنما أبكي ظمأ الهواجر، الهواجر يعني النهار شديد الحر، النهار شديد الحر، والظمأ فيه من أجل الصيام. فقال إنما أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء الباردة ومزاحمة العلماء بالركب. ولما جاءت المنية لعمر رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله بخصال الإيمان، فقال عليك بخصال الإيمان، وأولها الصيام في الصيف أو في الحر، وأولها الصيام في الحر، لأن هذا فيه الأجر المضاعف عند الله سبحانه وتعالى. وكانت امرأة من الصالحات من السلف كانت تتحرى الأيام شديدة الحر فتصومها، فقيل لها في ذلك، فقالت إن الثمن إذا رخص اشتراه كل الناس، يعني السلعة إذا كان ثمنها رخيص الناس كلها تشتريها، لكن إذا غلى ثمنها لا يشتريها إلا القليل. تريد أنها تعمد إلى العبادات التي لا يفعلها إلا النادر والقليل من الناس فتفعلها، لكي تكون من القلة القليلة التي يعني تتعبد إلى الله عز وجل في هذه الأوقات بهذه الأعمال. وهذا نوع يعني من الفطنة، أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى في الغفلة أو في الهرج أو في وقت تقصير الناس عن العبادة، أو في وقت تقصير الناس عن العبادة. الزبير بن عوام رضي الله عنه يعني، أو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما امتلأت الكعبة بالماء في السيل وامتنع الناس عن الطواف، أخذ يطوف بالكعبة سباحة، يطوف بالكعبة سباحة، الكعبة في الوادي، في أدنى نقطة، أدنى نقطة في الوادي، والماء لما ينزل من الجبال ينزل على الوادي اللي هو موجود فيه الكعبة، فامتلأت بالماء فكان الناس لا يستطيعون الطواف، فأخذ يطوف بالبيت سباحة، وهذا حتى لا ينقطع الطواف بالبيت. وهذه من الأعمال النادرة والتي يقل من يفعل هذا، فالإنسان يعمد إلى الأعمال التي لا يسبقه إلى الله عز وجل فيها أحد فيفعلها. هذه المرأة الصريحة كانت تتعمد هذه الأيام شديدة الحر فتصومها تقربا لله سبحانه وتعالى، لتفعل النادر من العبادات الذي لا يفعله إلا القليل من الناس، وهم يعني أهل الهمم العالية. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، بينما نحن في سفينة في البحر إذ صاح هاتف ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا، فقالوا يرحمك الله كيف نقف، ألا ترى ما نحن فيه، لا نستطيع الوقوف في السفينة. فقال ألا أخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه، قلنا بلى أخبرنا، فقال إن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار، فإن الله يعني أحق على نفسه أن يرويه يوم القيامة، أن من عطش نفسه لله عز وجل في يوم حار فإن الله سبحانه وتعالى يعني، أو قال كان حقا على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة. فهذا يعني قضاء الله سبحانه وتعالى على نفسه أن من عطش نفسه لله، يعني تحمل العطش والظمأ لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يرويه يوم القيامة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديدا حره ليوم أشد حرا، صوموا يوما شديدا حره ليوم أشد حرا، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام شديدة الحرارة، حتى أن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح، ويعني ما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على أن يعني الأعمال قد يعني تشق على كثير من الناس، لكن يتصدى لها أصحاب الهمم العالية. فالعبادة بلا شك مع المشقة الحاصلة من العبادة، مع المشقة الحاصلة من العبادة، فيها أجر عن العبادة التي ليس فيها مشقة، عن العبادة التي ليس فيها مشقة. وكل فيه أجر، يعني هذا وذاك كله فيه أجر، لكن الإنسان يكلف من العبادات ما يطيق. ممكن إنسان ما يستطيع أن يصوم في الحر، يعني من النوافل يصوم في الشتاء، لكن يكلف ما يطيق وما يستطيع فعله حتى لا يترك العمل كله. أما إذا كان فريضة فيحتاج إلى شيء من التحمل. وقالوا: لا تنفروا في الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر. المنافقون قالوا لأهل الإسلام، لأهل الإيمان: لا تنفروا في الحر، يعني لا تخرجوا للقتال في الحر. فقال الله سبحانه وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا، يعني إذا كان أنتم تخافون حر الدنيا فينتظركم حر الآخرة، ينتظركم حر الآخرة. ولا يمنع هذا كما ذكرنا أن الإنسان يلطف في الشتاء، يلطف بدنه بالماء، يجلس في المكان الظل، يروح بمروحة مثلا، يجلس تحت تكييف، لا بأس. هذا لا يقلل أجر صيامه، هذه الأشياء لا تقلل من أجر الصيام في الصيف ولا الصيام في الحر. فالإنسان لا يشق على نفسه، إنما يحاول أن يدفع المشقة، يحاول أن يدفع المشقة ويواظب على العبادة نفسها، فهي المطلوبة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. حضرتك ذكرت جزء من اجتهاد السلف في الصيام وكيف تشوقهم لظمأ الهواجر، وما علمنا من أحوال السلف عليهم رحمة الله هو الاجتهاد عموما في أنواع العبادات المختلفة. يعني فهل لفضيلتكم أن تحدثنا عن شيء من هذا الاجتهاد في غير الصيام، في غير الصيام من أنواع العبادات، يعني من اجتهادات السلف؟ يعني السلف الصالح رضي الله عنهم، لكون قلوبهم عمرت بالإيمان، كانت مسألة تعبد هذه مسألة سهلة على نفوسهم، لأنهم عندهم نوع من المجاهدة للنفس والمجاهدة للشيطان حدثت في بداية إيمانهم وإسلامهم. هذه المجاهدة القوية عبدت الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، عبدت لهم الطريق إلى الله، فصار الطريق إلى الله عز وجل سهل ميسور، العبادات محببة إلى نفوسهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هذه الأشياء التي حببت إلي من الدنيا وهي زائلة، لكن راحة النفس موجودة في إيه؟ في العبادة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالسلف رضي الله عنهم كانوا يبذلون في كل المجالات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، من تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. فإلى غيرها من العبادات: من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة، ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة. بذل كثير في جيش العسرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينادي على الناس بأن يساهموا في جيش العسرة، يأتي أبو بكر بكل ماله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ يقول أبقيت لهم الله ورسوله. عمر يأتي بنصف ماله، عثمان يتبرع ب300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. يعني بذل في كل المجالات موجود، البذل في كل المجالات موجود. عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ليلة، يختم القرآن في ليلة، يصلي به في ليلة رضي الله عنه. وقد يعجب الناس، هذه بركة في الوقت، هذه بركة في الوقت. وكذلك يعني الأيام الشريفة تحتاج إلى نوع من البذل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرأ القرآن في أقل من 3، لكن الأيام الشريفة تكون مستثناء من هذا. الأيام الشريفة اللي الإنسان يحاول يحصل أجر فيها تستثنى من هذا، لأنها تحتاج إلى بذل كثير جدا، لأنها أيام لا تعوض، لكن غيرها من الأيام يعوض. فصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3، لكن في الأيام الشريفة يقرأ في يوم ليلة وفي ليلتين إذا قدر على ذلك. فبذل السلف كان في كل المجالات، في القتال كان عندهم بذل وعطاء وبذل المهج والأرواح وغير ذلك، والقصص كثيرة جدا في كل المجالات. وعلو همة السلف رضي الله عنهم كانت عالية في كل المجالات، ليس في عبادة واحدة من العبادات، لكن في كل العبادات كانت همامهم عالية، في الجهاد، في الصلاة، في القيام، في الصيام، في الحج، في العمرة، في النفقة، في بر الوالدين، في غيره من العبادات كانت الهمم عالية وكان البذل عظيم، لأن العبادة كانت حبيبة إلى نفوسهم، فكان يسهل عليهم فعل العبادة. يعني يسهل على الإنسان فعل العبادة، كما يقول بعضهم عالجت نفسي في قيام الليل سنة ثم تمتعت به يعني 60 سنة. يعني هو الأول جاهد نفسه، بعد كده وجد اللذة والمتعة في العبادة. فلما يجد متعته ولذته في الطاعة والعبادة تصبح العبادة عنده يسيرة. ولذلك السلف اجتهدوا في كل أنواع العبادات وليس في عبادة واحدة. مجيء رمضان في الإجازة الصيفية، هل هو فرصة للاجتهاد والطاعة أم هو تضييق لوقت الترفيه والراحة؟ يعني المسلم يعني حياته كلها جد، يعني المفترض أنها لا تعرف الهزل، يعني حياة لا تعرف الهزل. الذي يعني يعلم عظم النار ويعلم عظم الجنة لا ينبغي له أن يكون عنده شيء من الهزل، لكن هناك شيء من الفسحة والفرجة يجعلها ربنا سبحانه وتعالى لعباده يعني يتمتعون فيها حتى لا تمل النفوس. فإن الله لا يمل حتى تمله، إن الله لا يمل حتى تمله. والشارع راعى حاجيات الناس، يعني الشارع راعى حاجيات الناس، سواء كان ذلك في الطعام، في الشراب، سواء كان ذلك في الملبس، سواء كان ذلك في النكاح وغيره من الأمور، رعاها الشرع فأعطى حاجيات الإنسان. يعني شرع له أن يأكل ما يشاء من الطعام، والمحرم عنده قليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. تعد المحرمات على الأصابع، والحلال بقية الأشياء، كل شيء مباح، كل شيء حلال. فإذا هذا لكي تستمتع أنت بأنواع الأطعمة والأشربة، الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن وغيرها من الألبان والبيض والخبز وكل الأنواع تستمتع أنت بها. هذا نوع من الترفيه، هذا نوع من الترفيه على النفس، لكن أنت لا تشعر بالنعمة لأنك منغمس فيها. لو حرمت من ذلك تعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. لو إنسان يحبس ويجيبوا له رغيف ناشف، لو ضربته في الحيطة يعدي منها يكسرها ويأكله، ملوش إلا ده، ملوش إلا الرغيف اليابس ده يأكله، ها يقوم يتشوق إيه؟ يتشوق لأشياء يسيرة جدا، عايز يأكل شوية فول، عايز حتة جبنة، عايز كذا في نفسه، وتبقى أمنية. يجيبوا له الجبنة يكتبوا بها على السبورة عشان يأكلها، جبنة يكتب بها على السبورة ليس فيها دسم ولا شيء ولا تؤكل أصلا، يعني تبوشها في الماء تلاقيها جير كده ويأكلها. هذا يعرف قيمة النعمة لما يطلع بقى يأكل ملوخية وبامية وسبانخ وكذا، وبعدين يأكل لحم ويأكل دجاج ويأكل سمنان ويأكل كذا ويجد ما لذ وطب، يوم ده يعرف قيمة النعمة، إن هذه نعمة، هذا رفاه اللي احنا بنعيش فيه نوع من الرفاهية، وده رفاه على النفس. انت بتصوم طول النهار بس اخر النهار المائدة مليانة اكل، مليانة من الطعام والشراب، فيها من اللحوم وفيها من الخضروات وفيها من الفواكه وفيها من العصائر، وبعدين شاي وقهوة وكذا، كل اللي انت عايزه بتعمل بقى في اخر النهار. اذا هذا نوع من الترفيه، هذا نوع من الترفيه جعله ربنا سبحانه وتعالى. الانسان متزوج عنده نوع من الترفيه، ونكاح الاهل في الليل مثلا، ومن كان يمتنع في النهار فانه عنده نوع من الترفيه في الليل، هذا شيء من الامور المشروعة. الرفاهية بتحدث ايضا في الملبس، الانسان يلبس الملابس النظيفة والالوان التي تتناسب مع رجولته وغير ذلك، يستمتع، هذا نوع من الرفاه، تريش، يتريش به ويترفه به، يترفه به الانسان في ملبسه. ايضا الانسان يترفه بمجالسة اخوانه ومبادلة اطراف الحديث، بمجالسة زوجته وأولاده والتحدث معهم وتعليمهم وغير ذلك، هذا نوع من الرفه، هذا نوع من الرفه. أن تجلس مع الناس، حصروا الرفه في أنه يروح يجلس في حديقة أو يروح مثلا في مكان على الساحل البحر، أو أنه يسافر إلى بلد أخرى سياحة أو غير ذلك من الأشياء، ويجعل يحصر الرفاهية في هذا. الرفاهية تحصل بالطعام والشراب والملبس وغير ذلك. وأما اللعب المباح فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا يومين في السنة، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. وعلى كل حال فهناك أمور مباحة الإنسان يواح له يعني فعلها، يعني حتى لو ذهب إلى أماكن لا يوجد فيها مخالفات شرعية ولا يوجد فيها معاصي وجلس فيها ترفه لا بأس يعني. لكن إن الصيام يضيق الرفاهية، الصيام لا يضيق عليك الرفاهية، لأننا أهل الإيمان يحدث لهم الترفه بالطاعة نفسها بالعبادة. أرحنا بها يا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، يعني بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. ومعاذ يبكي إنه حيترك عبادات مش هيقدر يعملها بعد ما يموت، بعد ما يموت ما فيش عبادات، فيقول إنما أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء الباردة ومزاحمة العلماء بالركب. إذن كانت متعته في هذا، كان له لذة وله متعة في هذا. الناس كانوا يتلذذون بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالتقرب إلى الله عز وجل. فالصيام لا يضيق أنواع الرفاهية، لكنه يقوم النفس، يقوم النفس. وحتى لو قلنا إن شهر رمضان حتضيق فيه الرفاهية، فإن العبد محتاج بين الحين والآخر أن يضيق على نفسه الرفاهية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وفي رواية تنعلوا وامشوا حفاة، تنعلوا وامشوا حفاة فإن النعمة لا تدوم، إن النعمة الإنسان يأخذ، لابد يأخذ على حياة التقشف، لأنه قد تزول، يزول ما معه من المال، يزول ما معه من المال، يحتاج إلى أن يبقى وقت طويل لا يأكل، يحتاج إلى أن يبقى وقت طويل لا يشرب. ممكن يكون عنده المال ويحبس مثلا، ويحبس أو يضيع ماله في في بلد يكون مسافر إليه، بلد غريب، يحتاج إلى شيء من الإيه، من التقشف، يحتاج إلى شيء من تقشف النفس، تحتاج إلى شيء من التدريب، تحتاج إلى شيء من التدريب. لأنك إذا منعت عنك هذه النعم مش هتقعد تبكي زي الطفل الصغير، أنت تتحمل وتتحمل الساعات الطويلة من الجوع وغير ذلك، ممكن تقعد بالثلاث أيام ما تأكلش، وبعدين يدفعون إليك رغيف واحد تأكله وغير ذلك من الأشياء. تحتاج إلى قدرة على أنك تتحمل مثل هذه الأشياء. فالنفس حتى بين الحين والآخر تحتاج إلى شيء من التقشف، إن الإنسان يحتاج إلى شيء من التقشف، وما يضاهي الزهد في متعلقات الدنيا حتى لا تكون نفسه عالقة بهذه بهذه الأشياء، إن يكون يستطيع أن يتحكم في نفسه إنه ما يأكلش دي وإنه يمتنع عن الطعام وقت كذا وكذا، ما تبقاش الأشياء هي اللي تتحكم فيه، ما يبقاش شبيه المدمن في الطعام والشراب والأشياء دي أو مدمن الرفاهية، فيحتاج إلى شيء من التقشف. وعلى كل حال الإنسان إذا مارس العبادة بشيء من الإيمان الصادق يشعر برفه ولذة ومتعة لا يجدها حتى في كل ما يكون في الحياة الدنيا. لكن المشكلة عندنا أن احنا بنتعبد عبادة آلية، نتعبد عبادة آلية. صحيح الناس يتقربوا ويتعبدوا شيء، لكن العبادة صارت عندهم آلية، يعني هو بيقوم ويقعد ويقوم ويقعد في الصلاة ما يستحضر شيء، ما يستحضر شيء، وغالبا يصلي خلف الإمام ما يعرفش الإمام في الثالثة ولا في الرابعة ولا في الثانية، هو يخلص الإمام يخلص معه، ليه؟ هو مش مركز في الصلاة، هو بيقوم ويقعد زي الآلة بالضبط، زي الآلة بالضبط. التسبيح مش مستوعبه، والتحميد مش مستوعبه، والتكبير مش مستوعبه، والقراءة مش مستوعبها، فكيف تحدث له اللذة بالطاعة؟ كيف تحدث له اللذة بالطاعة؟ أما إنسان مستثقل إن رمضان جاي عشان هيصوم، ولما يجي رمضان عايزه يخلص عشان يخلص من الصيام، هل ده ممكن يستشعر لذة العبادة؟ اللي بيستشعر لذة العبادة هو اللي متشوق لرمضان، ولما يجي رمضان مش عايزه يخلص، يبقى ده أكيد هيشعر بإيه؟ بلذة، بل هو شاعر بها. لذلك هو ما يود أن رمضان ينتهي. فلأجل ذلك نقول إن احنا نريد أن نعمر القلوب أولا بالإيمان، لأن هذا هو الذي يدفع إلى التمتع بالعبادة والطاعة. من باب قول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كيف يستعد المسلم لاستقبال رمضان حتى لا يفاجأ بأنه أتى ثم انقضى ومضى ثم يندم، وكان يتمنى أنه يعمل في رمضان كذا وكذا، فكيف يستعد المسلم لهذا الاستقبال حتى لا يخسر رمضان ويستفيد منه؟ يعني الإنسان المقبل على أمر مهم لابد أن يستعد له، والله سبحانه وتعالى يعني بيّن في أمر القتال أن المنافقين لا يريدون الخروج إلى القتال، ولذلك هم لم يستعدوا، وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو كانوا يريدون الخروج كانوا أعدوا العدة للخروج إلى الجهاد، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. رمضان يحتاج إلى أيضا استعداد، رمضان يحتاج إلى استعداد، رمضان فيه عبادات كثيرة ويحتاج إلى أن يستعد الإنسان لرمضان. أما كيف يستعد الإنسان لرمضان؟ أول ما يستعد به أن يتوب إلى الله عز وجل، أول شيء أن يتوب إلى الله، لأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هذه بداية الانطلاق، هذه بداية الانطلاق، لأنها مثل عملية التنظيف، يعني مثل واحد يدخل الحمام عليه غبار كتير وأتربة ووسخ وقذر ودنس، يستحمى يغتسل، فيغتسل وينظف نفسه ها علشان يتأهل للحدث الجلل الذي سيقدم عليه. فأول شيء أن احنا نطهر أنفسنا من الذنوب القديمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها من ما قبلها من الذنوب والأثام، وتهدم ما قبلها من الذنوب والأثام. والتوبة ينبغي أن تكون توبة خالصة: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنصوح، التوبة النصوح هي الخالصة، وأصل النصح من تخليص العسل من شوائبه، وقيل في النصوح هنا أن يكون تكون التوبة خالصة من كل ذنب وخطيئة، فأن يتوب توبة عامة أيضا من كل الذنوب، لا يتوب من ذنب دون ذنب، لكن عليه أن يقلع عن جميع الذنوب، وعليه أن يبدأ يعني كل جارحة من الجوارح يكون لها توبة، يكون للعينين توبة، يكون للسمع توبة، يكون للسان توبة، يكون للقلب توبة، يكون للجوف توبة، يكون للبطن توبة، يكون للفرج توبة، يكون لليدين توبة، يكون للرجلين توبة. كل واحدة لها معاصي وذنوب، ينبغي أن يتوب. أول شيء يتوب القلب عن الشرك، ويتوب عن الرياء، ويتوب عن الحقد والحسد والغل والكراهية وغير ذلك من آفات القلوب. ينبغي أن يطهر قلبه من مثل هذه الأشياء، أن يطهر نظره من النظر إلى ما حرم الله، سمعه يطهره من سماع الأغاني والموسيقى والكذب والمسلسلات والغيبة والنميمة، يطهر لسانه عن السب والشتم وغير ذلك من الأشياء، يعني من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغيرها. أن يطهر جوفه عن أكل الحرام، من أكل الربا وأكل الأموال المختلسة والمسروقة والمكتسبة من المخدرات والمسكرات وغيرها، ولا يأكل إلا ما كان حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الإنسان يأكل الطيب الحلال، الأشياء الطيبة والكسب الطيب أيضا يأكله، يعني لا يدخل في بطنه حراما. يتوب فرجه عن فعل الفواحش، ويديه عن البطش فيما حرم الله، والقدمين عن السير إلى أماكن المعاصي والذنوب والأثام. كل هذا ينبغي أن يتوب الإنسان عنه. كل جارحة لها توبة، كل جارحة لها توبة، لأنها لها معاصي ترتكب بها. العين زناها، عين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واللسان زناه الكلام، والفرج يهوى وتمنى، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي. إذن المقصود أن كل جارحة لها معاصي، كل جارحة لها معاصي. إحنا لابد أن نتوب عن كل هذه المعاصي التي نقترفها بهذه الجوارح. في البداية لابد أن تكون هناك توبة عامة، ولم تكون توبة شاملة لكل أنواع المعاصي والذنوب، يكون فيها إقبال على الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يستعظم ذنب فعله. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه هي البداية، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو استحضار النوايا الحسنة، استحضار النوايا الحسنة قبل أن نقدم على رمضان. نستحضر النوايا، لأن ممكن نموت دون رمضان، يعني ممكن الإنسان ما يدرك رمضان لكن يموت دون ذلك. فلو هو مستحضر نوايا حسنة كان سيفعلها في رمضان تكتب له من غير أن أن يفعلها، فهذا لابد أن نتفطن لهذا الأمر. لأن العلماء تجار نوايا، العلماء يتجرون مع الله بالنية، ينتوون النية الحسنة حتى وإن فعلها، إن لم يفعلها تكتب له، إن فعلها تكتب بعشر أمثالها، وإن لم يفعلها تكتب له مرة، تكتب له كأنه فعلها مرة، وإذا فعلها تكتب له عشرة. فإن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات، كتبت له عشر حسنات. فإحنا نتاجر مع الله بالنوايا أيضا، لابد نستحضر كمية من النوايا. من النوايا التي ينبغي أن نستحضرها أننا نعمر شهر رمضان بالطاعات، يعني نحن عندنا نية أن احنا سنعمر شهر رمضان بكل الطاعات، كل الطاعات. انت انتوي كل الطاعات، وبعدين لما يدخل رمضان اللي تقدر عليه بتعمله، وليس انت تنوي انك تصوم في رمضان، وتنوي انك تقوم الليل في رمضان، وتنوي ايضا ان تعتكف في رمضان، وتنوي ان تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات، اربع مرات، عشر مرات. انتوي، انتوي ان تقرأ كتاب الله ثلاث مرات. عندما يدخل رمضان لا تستطيع قراءته في ثلاثة، تقرأه في أسبوع، في ثمانية أيام، في عشرة أيام اقرأه. لكن أنت في البداية انتوي أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا كل ثلاث مرات تقرأه في ثلاث ليالي. انتوي هذه النية، انتوي أن تنفق من مالك، أن تطعم الصائمين وتفطر الصائم، وتعين الجوع من المسلمين على أن يعني يقدروا على مثل هذا الصيام، ويجدوا ما يأكلون عند الإفطار، لا يكونون صائمين بالليل والنهار. يعني احنا بنصوم بالنهار، في ناس بتصوم الليل والنهار نتيجة انهم لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون ما يأكلون. فيكون الإنسان عنده نية ان يعين الصائمين، يفطرهم، يعين الفقراء وغير ذلك. صدقة الفطر ايضا، قيام ليلة القدر وتحريها، وتشمير العبادة في العشر الأواخر من رمضان وغير ذلك، هذه كلها نوايا الإنسان يستعد ويهتم بها ويحضر لهذه للشهر بأن يعقد النية على فعل هذه الخيرات. الأمر الثالث يعني تعلم فقه الصيام، يعني كي نستعد رمضان لابد أن نتعلم فقه الصيام، لأنه الإنسان إذا أقدم على عبادة يجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بها ويكون هذا واجبا عليه، لذلك لابد أن نتعلم فقه الصيام قبل أن يدخل رمضان بحيث أن الإنسان يطمئن أن صيامه صحيح، أن الصيام اللي بيصومه ده صيام صحيح. الأمر الرابع أن الإنسان يبدأ الآن بطاعات يدرب نفسه يمرنها، يمرن نفسه على الطاعة من الصيام والقيام وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات، بحيث يؤهل نفسه علشان النفس لما يدخل على رمضان يبقى داخل مؤهل، يبقى عنده مؤهلات، كذلك يكون عنده مؤهلات عند الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يعني اللي بيتقدم لأي عمل لازم يقدم مسوغات تعيين، الإنسان اللي بيتقدم لعمل لازم يقدم مسوغات مسوغات تعيينه، منها المؤهل، منها ليه المؤهل، المؤهل ده لماذا تطلب الشركة أو المصنع أو المتجر أو غيره يطلب منه تقديم المؤهل؟ المؤهل لكي يكون مؤهلا لهذا العمل، يعني عشان يبقى محاسب لازم يبقى عنده بكالوريوس تجارة عشان يؤهل ليكون محاسب، علشان يبقى مثلا يقوم بالهندسة سواء كان ميكانيكية أو كهرباء أو كانت مدني أو غيرها لابد يكون حامل لبكالوريوس مختص بهذه المهنة. فأنت هل أنت مؤهل للصيام؟ أنك تري الله منك أنك إيه؟ أنك بتصوم وعندك صيام وتتقن الصيام وتحسنه وتصوم صياما صحيحا ليس فيه ما ينقصه، فهذا يكون أجدى أن يوظفك الله سبحانه وتعالى في خدمته، عشان أنت توظف في خدمة الله سبحانه وتعالى بالصيام تري ربك منك قدرتك على الإتيان بالصيام الصحيح الذي لا نقص فيه، ليس فيه سب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سماع أغاني ولا أكل مال الناس بالباطل ولا غش ولا نظر إلى ما حرم الله، صيام صحيح صافي، فتكون مؤهلا لأن توفق للصيام في رمضان، يعني توفق يعني تعين في خدمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد تحرم الإنسان، يحرم من هذا. فلابد الإنسان يقدم مسوغات تعيينه، يعني أنت متقدم في شركة يقول لك هات فيش تشبيه عشان يشوفوا ليك سوابق ولا ما ليكش سوابق، ولو ليك سوابق ما تتعينش. أنت أيضا لابد تقدم فيش تشبيه عندما تريد أن تؤهل في خدمة الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين الفيش والتشبيه في المتعلق بالدنيا والآخرة إن في الدنيا السابقة دي ما تتمحش أبدا، كل ما تعمل فيش وتشبيه تطلع لك في الفيش والتشبيه، لكن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لو تبت يطلع الفيش والتشبيه نظيف، ما فيهوش جريمة، ما فيهوش سابقة، ما فيهوش سابقة. عشان كده بنقول لو تاب يبقى معاه فيش نظيف، يبقى معاه فيش ايه نظيف، لما يقدمه يقبل، لما يقدمه يقبل لأنه جب ما قبله من الذنوب المعاصي. في الدنيا لا، لو انت سرقت مرة وخدت حكم يفضل طول حياتك يلاحقك هذا الحكم في الفيش والتشبيه، تعرفش لا تشتغل ولا كذا ولا كذا، ها، بسبب هذه الجريمة. لكن عند الله سبحانه وتعالى إن تبت يتوب الله عز وجل عليك ويمحوه من صحيفتك، حتى أنك ما تجد يوم القيامة مكتوب في الصحيفة، وإن كان مكتوبا يكتب قد غفرناه لك. فإذا الأمر هنا لابد الإنسان يقدم مسوغات التأهيل لأن يسند إليه العمل في رمضان، لأن يسند إليه العمل في رمضان اللي هو الإتقان. أيضا الإتقان، يعني أنت لو رحت تعمل حاجة عند واحد نجار وبوظها مش هتودي له حاجة تانية يعملها، مش هتودي له حاجة يعملها تاني. لكن لو أتقن وديت له كرسي يتقنه، تقوم تسند إليه يعمل لك السفرة كلها، يعمل لك كمان أوضة نوم وكذا وكذا. ليه؟ لأنه متقن، لأنه متقن. فإسناد العمل يحتاج إلى إتقان، فلا بد الإنسان أن يتقن عمله حتى تسند إليه الأعمال، حتى تسند إليه الأعمال، فينتقل من طاعة إلى طاعة ويوفق من طاعة إلى طاعة، يوفق من طاعة إلى طاعة لإتقانه مثل هذه الطاعات. هذه أشياء مما يستعد بها لشهر رمضان. طبعا الاستعداد ممكن تكون أكثر من ذلك، لكن هذا يعني على الاختصار. يعني الكلمة المشهورة عند الناس سلي صيامك، كلمة يجب أن تصحح، فكيف يقضي المسلم يومه وليلته في رمضان؟ يعني نريد برنامج عملي ليوم المسلم وليلته في رمضان من بداية اليوم إلى نهاية الليلة. هو كلمة سل صيامك دي يطلقها الناس على أنه يقتل وقته ويعني يضيع الوقت حتى يأتي وقت الإفطار، وفي الغالب يضيعونه في المعاصي، لعب الطاولة، لعب الدومينو، التفرج على أجهزة الإعلام المرئية، سماع أجهزة الإعلام المسموعة، مسلسلات، أفلام، يعني الأغاني، موسيقى، أشياء من هذه علشان يمر اليوم، يعني وناس مباريات كرة قدم وأشياء من هذا حتى يقطع اليوم ويمر اليوم ويأتي وقت الإفطار، ويأتي وقت الإفطار. هذا مقصود عندهم بالتسلية، أو يتسلون بأعراض الناس، أنت تحكي حكاية ونحكي حكاية ونتكلم على هذا وعلى ذاك ونضيع صيامنا بأكل أعراض اللي بأكل يعني الأعراض الناس، يعني احنا كأننا نأكلهم، يعني كأننا نأكل الناس، لأن الغيبة من الكبائر، الغيبة من الكبائر. والله سبحانه وتعالى نفر منها، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أنتم تكرهون ذلك، كيف تأكلون لحمه حيا وأنتم تكرهون أن تأكلون لحمه ميتا فكرهتموه؟ فالإنسان يعني لا يسلي صيامه، أن هذا يقتل صيامه، يضيع صيامه بمثل هذه الأشياء. لكن المسلم يستطيع أن يجعل له برنامج يومي في رمضان، يضع البرنامج على أعلى مستوى وبعدين يفعل منه ما يقدر عليه. يعني أنت حط أعلى مستوى وبعدين أنت افعل ما تقدر عليه في هذا البرنامج، بحيث أن أنت لو وصلت لهذا البرنامج يبقى استطعت يعني أن تفعل أقصى جهد، أو أقل إن حدث يعني لك شيء فتستطيع أن تقلل من هذا المجهود. يعني الصائم عليه أن يستيقظ قبل صلاة الفجر، يستيقظ قبل صلاة الفجر، أولا لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، فعليه أن يكثر في هذا الوقت من التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. فالله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين فقال والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، وهذا هو وقت السحر، هو الوقت اللي قبل الفجر. أيضا إن كان الإنسان لم يصلي الوتر فيصلي وتره، أو كان فاتته ركعات في الليل يصليها في هذا الوقت، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من الدعاء، بما شاء من الدعاء. ثم يأكل أكلة السحر وهي السحور، يعني يتسحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة هنا أنه تقوية للبدن على تحمل الصيام، وقد يكون فيه بركة الوقت أيضا، وقد يكون فيه بركة في الديانة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني الفرق اللي بيننا وبين صيام أهل الكتاب اليهود والنصارى أكلة السحر، هم لا يتسحرون، فلذلك ينبغي أن نحافظ على هذا الفرق، وهذه بركة أيضا وتحفظ الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. إذن هذا يجعل الخيرية في الأمة والخيرية فيك إذا التزمت بتعجيل الفطر وتأخير السحور. ثم التأهب لصلاة الفجر ويصلي ركعتين قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. والأفضل أن يصلي هنا في بيته ثم ينزل إلى المسجد يصلي الفجر في جماعة، فإنه من صلى الفجر في جماعة فكأنه يعني صلى نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله، فكأنه قام الليل كله. يعني يكتب لك قيام ليل بس بصلاة العشاء والفجر، وهذا ينبغي تحافظ عليه. فإذا صلى الفجر في جماعة، إذا صلى الإنسان الفجر في جماعة يجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، يجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، يحافظ طبعا على أذكار الصباح، يقول أذكار الصباح كان لا يحفظها يقرأها من الكتيبات الصغيرة موجود فيها أذكار الصباح، ويظل يذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويقرأ ما تيسر من القرآن حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وارتفعت مقدار الرمح يعني بعد الشروق بحوالي تلت ساعة، ففي هذه اللحظة يصلي ركعتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ثم بعد ذلك يتوجه إلى عمله، وهو ينتوي أنه هذا العمل يتكسب منه، يعف نفسه ويعف زوجته ويعف أولاده، وكذلك ينفق منه في سبيل الله، يعني ينفق من هذا العمل في سبيل الله ويتصدق منه ويجعل ما يستعين به على الحج والعمرة وغير ذلك، ينتوي نوايا كثيرة في العمل في الكسب من هذا العمل، حتى إذا خرج كان عمله عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ذهب إلى العمل إذا ركب وسيلة مواصلات يكون مصحفه في جيبه فيفتح ويقرأ ما تيسر من القرآن بحيث يقطع شيء من الورد، يعني يأخذ شيء من ورده، حتى إذا وصل العمل إذا جاء وقت الظهر صلى قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفسرها ابن عمر رضي الله عنه بركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر واثنين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. إذا حافظ الإنسان على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ثواب عظيم جدا تحصله بعمل ليس بالعسير، يعني عمل يسير. ثم بعد ذلك إذا رجع من عمله يعني قرب العصر يرجع إلى بيته، إذا كان يدخل حمام وكذا ويتأهب لصلاة العصر، فإذا ذهب إلى المسجد صلى العصر ثم جلس يستمع إلى الأستاذ أو الشيخ أو غيره في درس بعد العصر، ثم يقرأ ما بقي له من ورده من القرآن ويذكر أذكار المساء حتى تغرب الشمس. فإذا غروت أول شيء يفعله أن يفطر مع الدعاء، أن يفطر مع الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وقال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. إذن لك دعوة لا ترد فعند الفطر وحل الصيام، وذلك تنتهز أنت الفرصة تكثر من الدعاء وأنت صائم وتكثر من الدعاء عند الفطر، وأيضا تفطر على ما أفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فحسيات من ماء، فحسيات من ماء. وتعجل بالفطر، يعني أول ما تغرب الشمس، أول ما تغرب الشمس ما تنتظر، بعض الناس ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لا، إذا قال مؤذن الله أكبر فهالمؤذن يؤذن عند غروب الشمس يعني بعد دخول الوقت المغرب، فإذا أول ما يؤذن أنت إيه؟ تفطر، تعجل بالفطر، ثم لا أول ما يقول الله أكبر يبقى كده دخل الوقت، دخل وقت الفطر. فبعد ذلك بعد ما يصلي المغرب في جماعة يرجع إلى بيته، يعني يأكل لكن لا يأكل كثيرا، يعني يأكل يعني قليل من الطعام، القليل من من الطعام، ثم يتأهب لصلاة العشاء إن كان له بقي شيء من، طبعا يصلي ركعتين بعد المغرب بعدما يفطر في البيت وكذا، يصلي ركعتين السنة اللي بعد المغرب ثم يتأهب لصلاة العشاء. إذا كان بقي وقت يقرأ فيه ما تيسر من القرآن ثم ينزل إلى صلاة العشاء، يصلي العشاء ثم يصلي بعد ذلك مع الإمام صلاة التراويح، فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. اللي يصلي مع إمامه حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة كاملة. يعني إذا كان إمامك بيصلي 11 ركعة تصلي معه 11 ركعة وتنصرف، ما تجيش أنت عايز تزيد في الصلاة وبعدين تسيبه في الوتر وتمشي، لا، أنت تصلي معاه وبعد كده إذا أردت أن تصلي من الليل لا توتر مرة ثانية، صلي ما شئت من الليل لكن لا توتر مرة ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. ثم بعد العشاء أنت ترجع تكمل بقى طعامك، تأكل الحلويات والقطايف والكنافة والأشياء الجميلة اللي بتحبها وكل شيء بعد ما تصلي، علشان ما تتلكمش قبل الصلاة ما تعرفش تصلي، لأن أنت لو كلت هتنام، لو كلت كتير مش هتعرف تصلي، هتنام في الصلاة. ترجع تأكل الحاجات اللي بتحبها وبعدين تنام عشان تستيقظ قبل الفجر بقليل. هذا يوم للصائم ممكن يعني ينفذه، مش أمر عسير يعني، مش جامد يعني، لكن على كل حال الناس ليسوا جميعا على شكل واحد. أنا قلت نضع هذا البرنامج وبعدين ننفذ منه إيه ما نستطيع، يعني قدر ما نستطيع. من الظواهر الشهيرة في رمضان مسألة التنقل بين المساجد لالتماس الأصوات الحسنة وتجريب الأصوات، فبعض الناس كل يوم في مسجد، بل إن بعض الحفظة قد يتركون الإمامة للصلاة في مساجدهم بحجة الصلاة وراء الشيخ فلان، وبعض إخوة كذلك المنوط بهم بعض الأعمال الدعوية كالكلمات في المساجد يتركون مساجدهم والكلمات فيها لنفس السبب، إنه عايز يصلي وراء الشيخ فلان أو الشيخ علان كده، فما تعليق فضيلتكم على هذا الأمر؟ هو بالنسبة للتنقل في المساجد طلبا للصوت الحسن فنقول هذا الأمر جائز، يعني على الأفراد يعني جائز، هذا الإنسان ينتقي، إنسان حسن الصوت الذي يخشع خلفه، يعني أنت قد تبحث عن إنسان تخشع إذا صليت خلفه تجد الخشوع والخضوع وتستشعر بالعبادة وبالطاعة، إذا وتحس يعني من نفسك أنك أديت الصلاة وأنك منشرح الصدر وغير ذلك، لأن هذا يعينك على تكرار في اليوم الثاني والثالث وكذا. فهذا مطلوب بالنسبة للناس أنه هو يصلي خلف من يخشع خلفه، يعني يصلي خلف من يخشع خلفه. وهذا الأمر ليس بحسن الصوت فقط، يعني هو مش مطلوب في حسن الصوت فقط، إنسان قد يصلي خلف إنسان حسن الصوت لكن لا يخشع خلفه، لأنه الإمام له تأثير على المأمومين. الإمام الصالح التقي الورع العالم يكون له تأثير على المأمومين، حتى لو كان صوته ليس بالصوت يعني اللي هو الحسن مثل غيره، لكن يقرأ قراءة صحيحة ورجل عنده علم ودين وورع وتقوى وغير ذلك، قد تستشعر أنت الخشوع إذا صليت خلفه، لأنه يقرأ الآيات وهو يعيشها، الإمام بيقرأ الآيات وهو بيعيش الآيات. أما حسن الصوت فقد يهتم بصوته وبالألحان الموجودة في الصوت، بالألحان الموجودة في الصوت وعلو النبرة وانخفاض النبرة والصرخة في آية وبعدين يخفض في آية وكذا لكي يؤثر على الناس، وهذا غير مطلوب، يعني هذا الأمر غير مطلوب. أنت تجد واحد بيقرأ قراءة فيها خشوع، ليس صوته مثل غيره في الحسن، لكن الخشوع اللي في الصوت، الخشوع اللي في الصوت تجد أنت يعني ينتقل إليك، أنت تخشع خلفه، كذلك حضوره هو حضور الإمام مع الآيات وتمعنه في الآيات يجعل الإنسان يتأثر خلفه، بخلاف من يهتم إيه حاطط ودنه مع صوته بغض النظر عن الآيات اللي بيقرأها. فحسن الصوت ما هوش لوحده مرجح، لابد تصلي خلف إمام صالح تقي ورع على دين، لأن هذا يؤثر في قيمة العبادة نفسها، وكذلك يؤثر في الخشوع، في خشوع الإنسان. لكن على كل حال الإنسان يبحث على من يخشع خلفه. بعض الناس تبحث عن واحد بيطيل في الدعاء وبيقول كذا وكذا كذا في الدعاء، والناس بتروح يصلوا ساعة ويدعوا ساعة، يعني يصلي له ساعتين في الليل منهم 11 ركعة في ساعة وليه؟ والدعاء لوحده في ساعة، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. الدعاء يعني ينبغي أن يتناسب مع الركعة اللي هو بيصليها، وأن طول الدعاء ليس من السنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدين، ولم ينقل عن أحد من السلف طول الدعاء بهذه الكيفية، يطيل الدعاء مدة طويلة. ثم هو مع طول الدعاء يحتاج يألف، والصلاة ممكن تبطل، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهو بيألف في الإيه في الدعاء، فيأتي بأدعية ممكن تكون أدعية غير صحيحة، وممكن تكون الأدعية فيها شيء من كلام الناس، وممكن يكرر الأدعية بأشكال وألوان، بأشكال وألوان، ويضيف إضافات من عنده تخرج الدعاء عن إيه؟ تخرج الدعاء عن مضمونه. يعني واحد يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. طب إيه لازمة عبادك الصالحون؟ الصالحون ما العباد الصالحون دول لو ما سألوش اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش، الزيادة دي ملهاش معنى. أنت تسأل من خير ما سأل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستعيذ من شر ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني ده على سبيل المثال يعني للحصر. لكن في أدعية كثيرة جدا، واحد أخذ يدعو في الدعاء يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج وغزوة بدر، يعني كلام طبعا لا يستقيم، ممكن يبطل الصلاة، لم تقع الصلاة هذه باطلة، فنحن نشك في بطلانها، يعني فهذا ما يصلح. الدعاء ممكن الإمام ينوع الدعاء، يعني كل يوم يدعي لنا بجملة من الأدعية على الأقل، يعني تبقى متساوية مع الركعة اللي بيركعها، يعني الركعة بنصليها في قد إيه؟ في خمس دقائق، يبقى كمان الدعاء خمس دقائق، يبقى الدعاء مثله خمس دقائق، ما يحتاج إحنا نصلي ندعي ربع ساعة وتلت ساعة ونص ساعة وساعة، والناس لما تزهق تبقاش إيه واعية لأي حاجة في الدعاء، لا يعي الإنسان عن الدعاء. وأحيانا يرددون خلف الإيه يا الله يا الله، هو يقول كذا، هم يقول يا الله يا واحد يا الله يا ماجد يا الله، هذا دخل طلع الصلاة بر خلاص، ما بقتش صلاة، ما عاملين ذكر زي الصوفية، ما بقتش صلاة. فلابد ان هو الانسان مش يختار اي واحد يصلي خلفه حتى لو كان حسن الصوت، لكن يختار الاتبع للسنة، لان السنة بركة، السنة مليئة بالبركة، فالانسان كل ما كان عمله اقرب للسنة كل ما كان عمله اكثر اجرا، كل ما يكون العمل اكثر ايه اجرا، كل ما كان عمله ابعد من السنة كل ما كان عمله اقل اجر. اما المنوط بهم الدعوة او الامامة، يعني واحد مطلوب منه يقوم بينا في المسجد حافظ للقرآن ومتقن، فيسيب المسجد وروحه عشان يصلي خلف واحد صوته حلو، فهذا لا يسع هذا، ان هذا مكلف بعمل، هذا مكلف بعمل. وحتى لو كان هو لو صلى خلف هذا الرجل كان أخشع، نقول إن العمل المرجوح، العمل المرجوح إذا احتف بقراء قد يصير أفضل من العمل الراجح. يعني لو اعتبرنا حطنا ميزان وقلنا لا الراجل ده الإمام لو صلى خلف الإمام الثاني ده هيبقى أخشع وأخضع لله سبحانه وتعالى وهيبقى مستحضر للصلاة، وإن هو لما هيصلي مش هيبقى كده، بس هو لو ما صلاش ممكن الناس ما يصلوش القيام، ممكن يجيبوا واحد لا يتقن الصلاة مثلا أو يكون كثير الخطأ أو يخرج الناس عن خشوعها أو شيء من هذا، فنقول إن هو هنا لما يصلي إمام فيتقن الصلاة ويخشع الناس خلفه فيكون هذا عمل مرجوح احتف بقراءة، والعمل المرجوح إذا احتف بقرينة يصير أفضل من العمل الراجح، يصير أفضل من العمل الراجح. عشان كده لابد ان احنا ننتبه ان احنا ممكن يكون فعلا عمل مرجوح بس يحتف بالايه بقرين، تجيله قرائن تحفه ترفعه الى درجة العمل الراجح وقد يسبق العمل الراجح. انت اذا انيط بك عمل فانت معنى ذلك ان انت صرت مكلفا به وعليك ان تؤديه وانك تأخذ من الاجر اعظم ما كنت ستأخذه في العمل الاخر. كذلك المكلف ان هو يلقي كلمة ينبه بها الناس، ممكن لو صلى خلف امام حسن الصوت يكون اخشع له، يكون اخشع له، لكن اذا هو صلى خلف هذا الامام ثم نصح الناس بكلمات فقد يمتثل انسان يسمع الكلمة فيمتثل فيكون هذا افضل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال الدال على الخير له مثل أجر فاعله، الدال على الخير له مثل أجر فاعله، وقال ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. إذن الإنسان في الدعوة يكتسب أجر لا مثيل له، بيكتسب أجر لا مثيل له، والأجر ده ميزته أنه متنامي، أنت لو صليت هتاخد أجر الصلاة وخلاص على كده مش هتتكتب تاني، يعني صليت النهاردة تتكتب لك النهاردة وخلاص. الدعوة مش كده، الدعوة انت لو دعيت واحد للصلاة وصلى كل ما يصلي تاخد انت اجر صلاته وهو ياخد اجر الصلاة لا ينقص من اجورهم شيء، يبقى هذا اجر يكتب لك كل يوم انت عملته مرة، انت دعيته الى الصلاة مرة دعيته فصلى خلاص ما دعيتوش تاني، هو كل ما يصلي يكتب لك الأجر، إذا هذا أجر بيحصل ملوش نظير ملوش مثيل، يعني أنت ليس لهذا الأجر من مثيل ولا نظير، يعني يجري عليك هذا حتى لو مات الداعية يجري عليه قلم هؤلاء الذين يعملون الصالحات ممن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجري عليه هذا هذه الأعمال التي كان دعا إليها فتجري عليه حتى بعد موته، لذلك يقولون الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء، أحياء لأنهم تجري عليهم هذه هذه الأجور التي دعوا إليها في حياتهم. فالإنسان إذا أنيط به عمل دعوي نون يدعو إلى الله يقول كلمة ينبه الناس ينصح يأمر بمعروف ينهى عن منكر ما يتخلى عن هذا لكي يحصل إن هو يصلي خلف إمام أحسن صوتا أو غير ذلك، بل عليه أن يصلي مع هذا الإمام وعليه أن يقوم بواجبه لأن هذا يجعل له الأجر الأعظم من أن يصلي خلف إمام حسن الصوت. لكن على الجملة أن الإنسان يصلي خلف إمام حسن الصوت أو يتنقل من إمام إلى إمام أو غير ذلك هذا أمر مباح، ويترك الإنسان أنه الإنسان يريد أن يخشع أو أنه يشعر بحلاوة العبادة أو غير ذلك فهذا متروك له يعني. لكن من أدين به عمل كأن يأم بالناس أو يوجه دعوة للغير فده الكلام فيه غير الكلام في الايه في الأول، الأول ده راجل متحرر معلوش أعباء ومش مطلوب منه حاجة فيصلي مكان ما يصلي مهم يصلي القيام ويستشعر حلاوة العبادة وكده. لكن المنوط بعمل لابد أن يؤديه لأن التخلي عن الأعمال يؤدي إلى الخراب والتدمير، يؤدي إلى الخراب والتدمير، وأنه في فرص الناس بتجتمع في رمضان وفي أعداد من الناس بتأتي في رمضان ما بتصليش أصلا إلا في رمضان فتحتاج إلى دعوة، نحتاج إلى أن احنا نكلمهم يعني في 10 دقائق في ربع ساعة في الاستراحة بين الركعات نحدثهم بحديث واحد حتى مع شرحه بآية من كتاب الله مع شرحه يستفيدون منها، قد تكون نبراس لهم على مدار السنة، قد لا ينقطع الرجل هذا عن الصلاة بعد كده، نكون احنا سبب في هذا، فهذا كله أثر طيب في اقتلاع الأمة من أزمتها الأخلاقية وأزمتها الاجتماعية وأزمتها الدينية وغير ذلك من الأزمات في كل المجالات، فيحتاج إلى جهد إلى بذل. يعني احنا مش معقول بيت مثلا عمارة كبيرة جدا هتبنى من غير باني يبنيها، مش هتبنى من غير ما يجتمع عليها ناس، واحد بيضع اللبنات، واحد بيعجن الأسمنت، واحد بيرفعه، واحد بيرمي خرسانة، واحد بيعمل حديد، واحد كذا، جهود مجتمعة عشان نبني هذا البناء. أي بناء ما يرتفع إلا بوجود بناء يبنون هذا البناء. أما أنت بتدور على راحتك وبتدور على استمتاعك وبتدور على لذتك، كل واحد رايح في مكان في جهة، فهذا لا يمكن أن يرتفع البناء. يبقى احنا بننشد ارتفاع هذا البناء اللي هو البناء الإسلامي، انه يرتفع وان الناس تجد يعني مأمن في هذا البناء، وبناء ضخم جدا، فانه هو يبنى وحده لو شاء الله لفعل سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يعطي الأجر للناس على المساهمات في بناء هذا الصرح الشامخ وصرح الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم على ذلك. في نهاية هذا الجزء نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الحبيب الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله، على أمل اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى في الجزء الثالث الخاص بالاعتكاف وما حوله بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.